إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فقد كان مجلس الأمس عن الطاعون وعن الطيرة والتشاؤم وعن الكهانة وما يلتحق بذلك، وقد سبق أن قلت جاء في حديث أنس وهو من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وثء كان به، وذلك في كتاب كما مر في كتاب المرض. وقلت بالأمس حديث عبد الله بن الشخير أن وفد ثقيف جاءوا أو كان مع وفد ثقيف رجل مجدوم، وهو ليس من حديث عبد الله بن الشخير وإنما هو من حديث الشريد كما جاء عند مسلم. وأما اليوم فنتحدث إن شاء الله عز وجل عن الشعر وما يلتحق به وعن الرؤيا أو الرؤى. الشعر سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي يعلى من طريق عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام هو يعني الشعر هو كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. إذن من الشعر ما هو حسن، وفي حديث أبي بن كعب عند مسلم إن من الشعر لحكمة، فهناك من الشعر ما هو حسن. وقد تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أبيات، وكان كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول، وفي زيادة عند أحمد إذا استراث الخير أو الخبر قال عليه الصلاة والسلام يأتيك أو يأتيك بالأخبار من لم تزودي. وأيضا تمثل بقوله كما في حديث جندب عند الشيخين هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وتمثل أيضا كما في حديث أنس اللهم عند الشيخين اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهناك نظائر أو هناك نماذج من تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأبيات الشعرية الحسنة. وقد قال كما في حديث العباس أو عند في قصة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. المقصود ماذا؟ أن الشعر منه ما هو حسن وحكمة. وعند مسلم من حديث الشريد قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تمثل بالشعر وربما سمع الشعر قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم، فأنشدته بيتا، فقال هيه يعني زد، فأنشدته بيتا، فقال هيه، فأنشدته بيتا، فقال هيه، فأنشدته بيتا. يقول الشريط حتى أنشدته 100 بيت. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فقد كاد شعر أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. أما عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، لأن شعره كان ينضح بالإيمان والعقيدة الصحيحة. نعم مات كافرا، لكن شعره كان متضمنا للعقيدة الصحيحة، لكنه مات ولم يؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالشعر منه ما هو حسن يحفظ بعضه وينضم بعضه، ولكن بحسب الحال، بحسب الحال. فأحيانا بعض المقامات لا يصيغ التمثل بالشعر، وبعض المقامات نعم ربما يتأكد الشعر الحسن. ومنها ما هو قبيح معنى أو حسا، يعني قبيح بمعناه أو قبيح بحسه، يعني فيه تكسر، فيه تكلف، فيه تنطع. وقد جاء في مسند إسحاق بن راهويه عن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم رجل بكلام فيه شبه رجز أو فيه شبه الرجز، فقال: قم يا سلم. وقال كما في حديث أبي هريرة وحديث المغيرة لما تمثل ذاك الرجل قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. قال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه، يعني من الشعر ما فيه يعني قبح في بأدائه أو بتركيبه أو بتكلفه، فهذا مذموم. بل كان عليه الصلاة والسلام يبغضه كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال ومن طريق أبي نوفل: هل كان يتسامع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر؟ قالت: كان يعني الحديث بالشعر كان أبغض الحديث إليه، يعني الشعر الذي فيه تكلف وليس فيه معاني رائعة وجيدة ونافعة وإيجابية. ومن الشعر ما هو قبيح، يعني متضمنا لكلام رذيل أو لكلام قبيح، لكلام سيء، فهذا لا شك أنه قبيح. وقد قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. فبعض الشعر قبيح فيه كذب، فيه مدح في غير محله. والغالب أن الشعر كما في معنى هذه الآية يكون متضمنا للكذب أو شبه الكذب. وقد قال عليه الصلاة والسلام في باب المدح كما سيأتي: فإنما هو الذبح. وقال: إذا رأيتم مداحين فاحثوا في وجوههم التراب. المقصود ماذا؟ أن الشعر قد يكون قبيحا بمعناه أو بلفظه، يعني بتركيبه. وأما الإكثار منه فهو مذموم على أي حال، حتى ولو كان فيه خير، يعني المبالغة فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين وسعد عند مسلم وكذا من حديث أبي سعيد، قال عليه الصلاة والسلام: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، يعني يأكل الجوف، يعني هذا القيح بشدته وكثرته، لئن امتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن الشعر له جاذبية وله فتنة، ولربما حال بين الإنسان وبين قراءة القرآن، حال بينه وبين علم فاضل. فدب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الشعر على أي حال. وأما الإقلال منه مع الحسن والبيان والجودة فلا شك كما مر بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد وهو عند مسلم مر برجل وهو يقول الشعر بالعرج فقال أمسكوا الشيطان أو خذوا الشيطان، فسماه شيطانا. لما؟ لأنه يكثر الشعر ويقول ما لا يفعل، يعني يقول ما ليس بحق، وهذا هو الغالب في الشعراء. والشعر كما يعني هو يعني معلوم هو مدون ومسطر في أسفار الشعراء، وليس الحديث عن معناه وعن تراكيبه وعن كيفية نظمه وعن أبحره، ليس هذا هو، ليس هذا المكان مكانه، وإنما هي إشارات فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فأقول الشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، فيؤخذ الحسن ولكن لا يكثر منه، ويترك ويرفض ويرغب عن القبيح. والشاعر ينتبه ويحرص كل الحرص أن لا يقول إلا الحق، وأن يتجنب المدح والثناء لأشخاص ليسوا يعني أهلا لهذا المدح. والمدح عموما عليه أن يضبط بضوابط، لأن المدح أحيانا يكون ربما في شخص إما أن يكون ليس له أهلا أو ليس له أهل، أو يكون هذا المدح مضرا به لأنه ربما يغتر ويتكبر وربما يعتزل بسبب ما يعني بسبب الثناء الذي أثني عليه به. لكن المدح المعتدل، المدح المتزن، المدح الذي في محله، فقد كان عليه الصلاة والسلام كان يمدح أصحابه كثيرا، كان يمدح أبا بكر، وكان يمدح عمر، وكان يمدح عثمان، وكان يمدح عليا، وكان يمدح الحسن والحسين، وكان يمدح عائشة، وكان يمدح جميع زوجاته، وكان يمدح معاوية، وكان يمدح عمرو بن العاص، وكان يمدح لا تستطيع أن تقول لا تكاد تجد صحابيا إلا وله نصيب من مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأشج أشج عبد القيس، وهو لتوه يأتي من بلاده وهو أعرابي أو شبه أعرابي، يقول له إن فيك لخصلتين يحبهم الله، كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس وأصله متفق عليه، وكذا من حديث أبي سعيد عند مسلم إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فإذا المدح مطلوب، لكنه كما قلت بضوابط وباتزان وباعتدال، ويكون في حق ويكون في شخص لا يغتر به. وقد وسيأتي في كتاب الزهد أهل الجنة من ملأ الله أذنيه ثناء خيرا من ثناء الناس وهو يسمع. وفي حديث أبي ذر كما جاء عند مسلم الرجل يعمل الخير فيحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. المقصود أن المدح بذاته لا بأس إذا كان في محله، لكن الذم كل الذم أن يمدح شخص ليس للمدح أو ليس أهلا للمدح، أو يكون كذبا. حتى كان الصحابة كانوا يتبرعون أن يمدحوا حتى فيما هم فيه. وفي حديث همام بن الحارث وهو عند المسلم أن رجلا جعل يمدح عثمان، ومن هو عثمان؟ ذاك الذي تستحي منه الملائكة، كما سيتبين لنا في فضائل ومناقب عثمان إن شاء الله في المجالس القادمة القريبة. أن رجلا جعل يمدح عثمان، ربما يمدحه بالشعر أو ربما كان يمدحه بالنثر، فعمد المقداد وكان رجلا ضخما فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان ما شأنك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. طبعا الإنسان يعني لا يتهور، فكل من ربما سمع مادحا فجعل يحثو، فعليا أن يفهم وأن يتفهم وأن يعرف حال الرجل، وهل سيتقبل هذا العمل، وهل سيترتب على هذا العمل مفسدة أو لا، وهكذا. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل كما جاء عند مسلم، والحديث طبعا متفق عليه، ما أعلم أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه بكذا أو أفضل منه في كذا، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك. وفي حديث أبي موسى ويحكم أو أهلكتم الرجل أو قطعتم ظهر الرجل. ثم يقول كما في حديث أبي بكر قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا كذا وكذا، يعني بما فيه إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. فيقول هذه من الكلمات التي تقال عندما يمدح الإنسان حتى يعني بما فيه. ومعاوية رضي الله عنه كما جاء عند ابن ماجه يقول قال عليه الصلاة والسلام إياكم والتمادح فإنه مهلك أو فإنه الهلكة فيهلك الرجل أو فإنه الذبح. لفظ معاوية عند ابن ماجه فإنه الذبح يعني يذبح الرجل يقتل الرجل. لكن كما قلنا المدح الذي ليس في محله، المدح المفرط المبالغ فيه، أما المدح المتزن والمعتدل فهو من أخلاقياته عليه الصلاة والسلام. فبعض الناس ما يصلح معه إلا المدح وينفعه المدح بإذن الله تعالى، ومنهم من يضره المدح، والإنسان لابد أن يكون ذكيا لبيبا في هذه المسألة، فلا يمدح إلا رجلا يستحق المدح ولا يضره. ويظهر هذا بالقرائن والأحوال. ونختم كتاب الشعر وما يتعلق به بحديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. طبعا هذا خبر أو خبر فيه تشبيه لكن في ضمنه النهي، يعني لا تلعب النردشير. ويقال له النرد كما في حديث أبي هريرة عند مسلم عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. والنرد كالشطرنج، وهي معروفة بلعبة الطاولة، وقد اخترعها ملك من ملوك الفرس. والمقصود أن كل لعبة لا تنفع وتحول بين الإنسان وبين صلاته وعبادته وذكره فإنها مذمومة، قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة كراهة مغلظة. وكان يعني إضافة إلى ما جاء في الشعر قد يكون مذموما كأن يذم فيه الإسلام أو يذم أهل الإسلام أو يذم نبي الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة من قال في الإسلام شعرا مقذعا فلسانه هدر كما في حديث بريدة عند البزار. أيضا عليه على الشاعر أن يضبط نفسه ويضبط عواطفه وأن لا يعتدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا القرية بأسرها. فرجل يهاجر رجل يعني واحدة بواحدة، لكن أن يتعدى الأمر إلى قبيلة بأسرها فهذا ظلم، وهذا من أعظم الفرع. وهذا يعني الذي يستقرئ التاريخ يجد فعلا هذا التعدي. فلا تزر وازرة وزر أخرى، شخص هجاك تهجوه، أما أن تهجو قريته، تهجو أهله، تهجو مدينة وطنه، تهجو مثلا أولاده، هذا ما ينبغي لأولي الألباب. ثم ننتقل إلى كتاب الرؤى. الرؤيا وهي ما ترى في المنام، والإنسان ليس بمعزل عن الرؤى، فلربما رأى في المنام رؤيا واحدة، ربما رأى ثنتين، ربما ثلاث، ربما رأى رؤيا مختصرة، ربما رأى رؤيا مطولة، ربما رأى رؤيا صالحة طيبة مبشرة، وربما رأى رؤيا أو حلما سيئا. والرؤى كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاثة، يعني كل الرؤى التي يراها الإنسان تنتظم في ثلاثة أمور: رؤيا، الرؤيا من الله، الرؤيا الصالحة من الله. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم عند البخاري إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله. إذن كل رؤيا يراها الإنسان في منامه وفيها بشرى أو رؤيا يحبها فإنها من الله. الرؤيا الصالحة من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. رؤيا تحزين من الشيطان، يأتي الشيطان ويمثل أو ينظم رؤيا ليحزن هذا، ليولد الحزن والهم عند هذا النائم، كأن يكون هذا النائم يكون مثلا عنده أعمال طيبة وعنده مشاريع طيبة وعنده تلذذ بالطاعة، فهو يستغل فرصة ليبعث الهم والغم حتى يحول بينه وبين هذه العبادات. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فالإنسان بطبيعته في اليقظة ربما حدث نفسه بكذا، وأنه سيفعل كذا، وأنه سيفعل كذا، وأنه سيفعل كذا، فإذا نام انعكس الوضع، فبدلا من أن يحدث نفسه صارت نفسه تحدثه في المنام. والرؤيا لها مكانة ولها قيمة إذا كانت صالحة، يعني إذا كانت من الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو عند البخاري لفظا: لم يبق من المبشرات، لم يبق من النبوة، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وفي حديث ابن عباس عند مسلم: انقطع الوحي وبقيت المبشرات. قالوا: ومن مبشرات رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ولما نزلت لهم البشرى في الحياة الدنيا كما جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحد سألني عن هذه الآية غيرك، ما أحد سألني منذ نزلت عن هذه الآية إلا أنت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي الرؤية الصالحة، يراها المسلم أو ترى له. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو عند الشيخين: رؤية المسلم جزء من 47 جزءا من النبوة، حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أبي هريرة. والحديثان متفق عليهما جزء من 47 جزءا من النبوة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه جزء من 45 جزءا من النبوة. وعند مسلم من حديث ابن عمر جزء من 70 جزءا من النبوة. إذن رؤيا المؤمن جزء من 45 ومن 47 ومن 70، وهذا بحسب قوة الإيمان الشخص وبحسب مصداقيته وصدقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه لكن هذا متفق عليه أصلا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن زاد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأصدقكم إذا اقترب الزمان. الحديث طبعا إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، هكذا رواه البخاري ومسلم، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وفي لفظ الترمذي في آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ومعنى هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله أن قوله إذا اقترب الزمان يعني في آخر الزمان بلفظ الترمذي، يعني تفسير إذا اقترب الزمان يعني في آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وزاد مسلم من حديث رضي الله عنه: وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إذن بالنسبة لمن رؤياه جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا الصادق قوي الإيمان، قد لا يكون صادقا 100%، وإنما يكون غالبا يكون صادقا، تكون رؤياه جزء من 47 جزءا من النبوة. قد لا يكون صادقا كصدق الأول والثاني، فتكون رؤياه جزء من 70 جزءا من النبوة. هكذا تتنزل الأحاديث بهذه الألفاظ. إذن الرؤية نبوة، لكنها جزء من النبوة. النبوة الكبرى للأنبياء السابقين، وحتى النبوة تتفاوت، فنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليس كنبوة من قبله. نعم هناك قواسم مشتركة، لكن هناك أولو العزم من الرسل فنبوتهم أعظم نبوة. ثم هناك كانت النبوات في بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي كما مر في كتاب الإمارة. لكن هذه الأمة لما لم يكن فيها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كانت الرؤيا بالنسبة لهم كانت جزءا من النبوة. فعلى المسلم أن يصدق في حديثه لتكون رؤياه بإذن الله لتكون طيبة وواقعة على وجه يحبه. وقد كان عليه الصلاة والسلام بادي الأمر، كان كما جاء عند الشيخ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤيا قد تكون صالحة كما مر بنا وهي من الله، وقد تكون سيئة وهي من الشيطان. وعلى هذا فيقال للرؤيا السيئة يقال لها الرؤيا، لكن الرؤيا السيئة يعني ممكن أن يطلق على ما يرى في المنام وهو سيء، يطلق عليه بهذه الكلمة الرؤيا، لكن الأولى أن يقال الحلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة رضي الله عنه وعند الشيخين، قال عليه السلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وفي رواية عند المسلم: الرؤيا السوء يعني الحلم. فالرؤيا من الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها بهذه الرؤية أو لا يحدث بها أحدا. وفي رواية ولينفث عن يساره ثلاثا، يعني هذا من أدب أو من آداب الرؤية، الرؤية الصالحة لا يحدث بها إلا من يحب. وأما الرؤية السيئة أو الحلم فإنه أولا كما في حديث أبي قتادة فلينفث عن يساره ثلاثا، أو كما في رواية أخرى وليتفل عن يساره ثلاثا، أو كما في حديث جابر عند مسلم وليبصق عن يساره ثلاثا. وفي حديث جابر عند مسلم وليتحول، في حديث أبي قتادة وليتعوذ من شرها، يعني من شر الرؤيا. وفي رواية وليتعوذ من شرها ثلاثا. وفي حديث جابر عند مسلم وليتحول عن جنبه، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وأما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام فليقم فليصل، فليقم فليصل. عاد قد تكون الصلاة الشرعية وهي ذات الركوع وذات السجود، أو الصلاة اللغوية وهي الدعاء، يعني يتعود حين ينتبه كما في رواية مسلم حين ينتبه. فإذا يتفل أو ينفث أو يبصق عن يساره ثلاثا، يتعود بالله من شر الرؤيا. وفي حديث أبي قتادة عند الشيخين وليتعوذ من شر الشيطان، وفي حديث جابر عند مسلم وليتعوذ من شر الشيطان ثلاثة، وليقم فليصل وليتحول عن جنبه. ثم بعد ذلك إذا قام ولا يحدث بها أحدا. هذه الرؤيا السوء، هذه الحلم، فالذي جاء من الشيطان لا يحدث به، والرؤيا التي يكرهها الإنسان. إذن كل رؤيا صالحة فهي من الله، فحدث بها من تحب. كل رؤيا سيئة فهي من الشيطان، لا تحدث بها أحدا، لا من تحب ولا من لا تحب. قال عليه الصلاة فإنها لن تضرك، لن تضرك. يقول أبو قتادة ومثله أبو سلمة يقول إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني، وفي لفظ إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، يعني الرؤيا سيئة. يقول فما هو إلا أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فلا أباليها. إذن لا تبالي بأي رؤيا تحزنك، المهم أن لا تحدث بها أحدا. ومشكلة اليوم الناس من ذكور وإناث مجرد ما يرى رؤيا مشينة ومخيفة ومرعبة يرفع السماعة ليسأل فلانا أو فلانا، لا داعي إلى ذلك. فعليك أن لا تسأل أحدا، تعوذ وادفل عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان ولا تحدث بها أحدا فإنها لن تضرك. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. والرؤيا على ما تعبر، على ما تعبر، فلربما عبرت بتعبير لا يناسبك. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رزين وهو عند أبي داود وهو حسن صحيح كما قال الترمذي وحسنه ابن حجر عند مالك من طريق عائشة رضي الله عنها، الرؤيا على رجلي، يعني على جناح طائر، ما لم تعبر يعني تروح، جاءت الرؤيا خلاص ما له واقع ولا لها تأثير البتة، ما لم تعبر يعني ما لم تقص على شخص فيعبرها. فإن قصت على شخص فعبرها وقعت. يقول فإن عبرت وقعت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام فلا يقصها أحد يعني الرائي لا يقصها إلا على واد يعني من يحب أو ذي رأي يعني عاقلا. وهذا طبعا في ما يتعلق بالرؤية الصالحة. أما الرؤية السيئة يعني الحلم فإنه لا يقصها على أحد، لا على واد ولا على ذي رأي. وقد جاء عند مالك من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا أن امرأة رأت وكانت قلما ترى، أو لو كان زوجها تاجرا وكان قلما يذهب عنها إلا وهي حامل، فكانت ترى أنه انكسرت سارية بيتها وأنها ولدت ولدا أعور، فجاءت فرأت ذلك مرتين أو ثلاثة، فتأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه السلام: خير، سيأتي زوجك إن شاء الله وتلدين ولدا بارا أو برا. فتأتي ويأتي زوجها وتأتي بولد بار، فرأت ثلاث مرات لأنه يسافر زوجها وهي حامل، فيأتي وتلد ولدا. المهم أنه ثلاث مرات يأتي زوجها وتلد ولدا، يعني ولدت ثلاثة أولاد على تأويل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الرابعة جاءت فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت عائشة فقالت: أين النبي؟ فقالت عائشة: ليس موجودا. فقالت: ماذا تريدين منه؟ فأخبرتها أنها تريد أن يؤول هذه الرؤية. فقالت: ما هي الرؤية؟ فأبت المرأة فألزمت عليها حتى قصت عليها الرؤيا. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله إن صدقت رؤياك ليموتن زوجك ولتلدين ولتأتين بولد فاجر. فقعدت تبكي هذه المرأة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: ما لها تبكي؟ فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: به يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم فلا تعبروا له إلا بخير، فإن الرؤيا إذا عبرت وقعت. تقول عائشة رضي الله عنها: فمات زوجها وأظنها جاءت بولد فاجر. مقصود أن الإنسان عليه أن يكون فقيها في هذه المسألة، رأى رؤيا طيبة يقصها على من يحب، وإذا رأى رؤيا سيئة فلا يقصها على أحد، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: على جناح طائر تطير وليس ولن يكون لها واقع. وهذا هو الفقه في هذه المسائل. والشيطان له تأثير وله ألاعيب كثيرة جدا، ومن ذلك ما جاء عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي قطع أو ضرب فتدحرج فاشتددت على إثره. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحدث بتلعب الشيطان بك في منامك. ثم قال جابر: ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. فالشيطان له مسالك وله طرق في اليقظة وفي النوم. وعلى الإنسان كما مر بنا في كتاب الذكر أن يذكر الله الأذكار الواردة في هذا الباب. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان ممكن أن يتمثل بأي صورة إلا صورة الرحمن وصورة نبي الرحمن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا رؤية الله عز وجل، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام كما في حديث الترمذي. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وفي لفظ عند مسلم: فكأنما رآني في اليقظة. وهذه مفسرة، فكأنما رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وفي رواية لا يتمثل في صورتي، وفي حديث أنس عند البخاري لا يتخيل حتى الخيال لا يتخيل بي، وفي حديث أبي سعيد عند البخاري أيضا فإن الشيطان لا يتكونني، وفي حديث أبي سعيد عند البخاري وفي حديث أبي قتادة عند مسلم من رآني فقد رأى الحق، من رآني في المنام فقد رأى الحق. المهم أن تراه على صورته الحقيقية، لأن الشيطان ربما يأتي النائم على صورة نبي الله، على غير صورة نبي الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية، فيقول أنا النبي. لكن إذا جاء على صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لا يمكن أن يتمثل بصورته يعني الحقيقية، لأن الشيطان ربما يأتي في المنام ويقول أنا ربك، يقول للنائم، وربما يأتي يقول في المنام أنا رسول الله. لكن إذا جاء بالصورة الحقيقية، لكن بالنسبة للصورة الحقيقية لا يمكن أن يتكون بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعينيه وبمثلا شعره وبنحو ذلك. هناك أشياء ترد في المنام وقد جاءت النصوص في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عدة رؤى، والصحابة رأوا عدة رؤى، حتى كان الصحابة كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر حتى تمنيت أن أرى رؤيا فأقصها. وفي حديث جندب سمرة ابن جندب عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال هل رأى أحد منكم رؤيا، فيقصها النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الشيخين من حديث ابن عباس، لكن اللفظ هذه زيادة عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فأعبرها. والرؤيا كما هو الحال يعني من خلال استقراء النصوص لها أسرار ولها أحكام ولها ضوابط، فمن الرؤيا ما هو مفهوم، يعني يفهم معناها، ومنها ما يعني يعلم بمنطوقها، تعلم الرؤيا بمنطوقها أو من واقع حروفها، من واقع حروفها أو من ظاهر منطوقها أو مما تضمنه من معنى. فمثلا في حال المنطوق أو من منطوقها، ما جاء عند مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام ذات ليلة أننا في دار عقبة ابن رافع، عقبة رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب. طاب، شوف ذكر عقبة وذكر ابن أن وذكر رافع وذكر رطب ابن طاب، يقول عليه الصلاة والسلام فأولت ذلك أن العاقبة أو الرفعة لنا في الدنيا. من أخذ ذلك؟ من رافع. وأن العاقبة لنا في الآخرة، أخذ هذه الكلمة من عقبة. وأن ديننا قد طاب، فمن واقع الكلام فسر. فرأيت محمدا في، فمثلا ترى محمدا في المنام، معناه إن شاء الله أنك ستكون محمودا. رأيت صالحا في المنام، إن شاء الله تكون بإذن الله تكون صالحا. رأيت خيرا، تكون بإذن الله أو تحصل على خير. وهلما جرى من واقع الكلمات، أحيانا ظاهرة ما تحتاج إلى تأويل، كما في حديث خزيمة كما عند أحمد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أني أسجد على جبهتك، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق رؤياك، فسجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر أحيانا بالمفهوم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني رأيت كأن أبا جهل جاء فبايعني، فلما كان بعد ذلك جاء خالد بن الوليد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صدق الله رؤياك. قال يرى مثلا الذهب يعني الأموال، أحيانا ترى السيوف، أحيانا ترى الغنم، أحيانا ترى البقر، أحيانا يرى العسل، أحيانا يرى السمن، أحيانا يرى الشمس، أحيانا ترى الشمس، أحيانا يرى القمر. فالشمس والقمر الغالب أنهم الآباء أو الأمهات أو الأخيار عموما، كما جاء في القرآن كما في سورة يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وفي آخر السورة ورفع أبويه على العرش فخروا له سجدا. ورأى العباس كما جاء عند مالك يقول رأيت كأن شمسا أو قمرا في الأرض رفع بأشطان شديدة، وفي رواية البزار رأيت كأن الأرض تنزع بأشطان شديدة ترفع إلى السماء، فقصصت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك ابن أخيك، وفي لفظ البزار ذاك وفاة ابن أخيك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وعند مالك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطنا في حجرتي فقصصتها على أبي بكر، وكان أبو بكر كما في عند المسدد من حديث كان أعبر هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فقصصتها على أبي بكر رضي الله عنه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن في حجرتها، فقال أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. والأقمار التي رأتها عائشة أبو بكر وعمر وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت هذه الأقمار سقطن في حجرتها وهم الآن في حجرتها. فالشمس والقمر رجل خير، إما أن يرى حيا أو يرى ميتا، ويظهر لي أن التفصيل في جزئيات هذه الرؤى أن الوقت قد ضاق، وندع الحديث عن رؤيا ما ذكرت عن البقر والغنم والسيوف والذهب والفضة وما إلى ذلك، أتركها للمجلس القادم إن شاء الله تعالى. مناقب الأنبياء والصحابة. طيب، لم يكذب نبي الله إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثة كذبات، لم يكتب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله إن لي عبدا بمجمع البحرين، أكمل. فقال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، وفي رواية عبدنا خضر، أكمل. في رواية عبد الناخذ فقال من لي به؟ فقال تأخذ حوتا فتجعله في مكتل. لا تفضلوني بين الأنبياء، حديث من؟ أبو هريرة. طيب إن الكريم ابن الكريم، حديث من؟ ابن عمر. إن عبدا خيره الله عز وجل بينما عنده أبو سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إني رأيت في المنام، أو بينما أنا في المنام رأيت الناس يعرضون علي، حديث من؟ حديث أبي سعيد، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، حديث من؟ أبو هريرة. طيب بما جاء في فضل أبي ذر، حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله. بما جاء في فضل الأنصار، حديث من؟ حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم. خير نساء ركبنا الإبل، حديث من؟ أبو هريرة. كتاب الطهارة. طيب إذا أتيتم الغائط، حديث من؟ ابن عباس. إذا استيقظ أحدكم من نومه، حديث من؟ حديث فلا يغمس يده في الإناء، أنس. أبي هريرة، هريرة. لازم تراجع ولازم تواصل. نحتاج أشوفك راك تمشي ببطء، إن شاء الله الناس يتقدمون وأنت ترجع. ها بعده كتاب الطهارة. طيب إن المؤمن لا ينجس، حديث من؟ أبو هريرة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسعى الخفين والخمار، حديث من؟ حديث جعفر بن أمية، جعفر بن أمية. طيب إن له دسما، حديث ابن عباس رضي. طيب الله. إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا؟ حديث المغيرة بن شعبة، عبد الله بن هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد رضي الله عنه. طيب إذا عجلت أو قحطف عليك بالحديث، حديث أبي بن كعب، أبي سعيد، أبي سعيد الخدري، خدري رضي الله عنه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، حديث شقيق وكنت عائشة رضي الله عنها. طيب رخص لهم في هذه الآية، حديث من؟ لأوشك إذا برد عليهم الماء، حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. طيب كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، حديث أنس. ولا يبون أن أحدكم في الماء الدائم، أبو هريرة. ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين، أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين فغرز كل واحد في قبر فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسه. كتاب البر والصلاة. طيب من أحق الناس بحسن صحابتك، حديث من؟ أبي هريرة. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى، وكان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج، وكان يصلي فنادته أمه فقال صلاتي، فقالت اللهم لا يدخل الجنة قاطع رحم، حديث من؟ حديث جبير المطعم العدي. طيب الساعي على الأرملة، أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفطر وكالصائم والصائم لا يفطر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، حديث أبي هريرة. إذا قاتل أحدكم أخاه أبي هريرة اجتنب الوجه، لمن؟ أبي هريرة. طيب مثل الجليس الصالح، أكمل. مثل الجليس الصالح عن أبي موسى، أبي موسى، عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن ونافخ الكير إما أن يصيب إما أن يحرق ثيابك وإما أن تصيب ريحا منه ريحا سيئة. اشفعوا فتؤجروا، حديث من؟ وليقضي على لسان نبيه ما أحب. حديث أبي موسى. حديث أبي موسى. طيب إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه. أعوذ بالله من الشيطان. سليمان بن صورة. أحسن. كتاب الأطيبة. طيب كان صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حديث من؟ عبد الله بن جعفر. لما جاء في أكل الدجاج. حديث من؟ أبي موسى الأشعري. لما جاء في أكل الضب. حديث من؟ ابن عباس. لما جاء في أكل الخيل والفرس. حديث جابر وحديث أسماء. وحديث أسماء. لما جاء في أكل الـ الأرانب. حديث هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في أكل التمر. حديث من؟ قال لا تقارنوا. حديث جبلة بن سحيم. طيب باب ما جاء في المؤمن يأكل في معن واحد. نافع أن ابن عمر قال كان ابن عمر لا يأكل وحده حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأتيته برجل فأكل معه كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل بمعن واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. ولعند البخاري في رواية أن ابن عمر قال وأنا أؤمن بالله ورسوله. طيب باب النهي عن أكل الحمر الوحشية. حديث أبي ثعلبة. حديث أبي ثعلبة قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. وفي حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهرقوها واكسروها، فقال رجل أو نهرقوها ونغسلها، فقال أو ذاك. طيب ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط أبو هريرة. أبو هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه وأكله وإن كرهه تركه. كتاب الإيمان. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس. وسبام موسى فسوق قتاله كفر. ابن مسعود. نعم ابن مسعود. ابن مسعود أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. زيد بن خالد لا يدعمون جحر واحد مرتين. أبي هريرة. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أبي موسى. الإمام بضعون ستون بضعون سبعون شعبة. ابن مسعود. نعم ابن مسعود دعه. نعم ابن مسعود أو أبي هريرة. أبي هريرة دعه فإن الحياء من الإيمان. عن عامر. عن عامر. عن ابن عمر. ابن عمر. طيب الحياء لا يأتي إلا بخير. حديث من؟ عن عمران. عمران. مثل المؤمن كمثل خامة من الزرع. حديث كعب. نعم كعب. وأخبروني بشجرة شبه وكالرجل المسلم. ابن عمر. وآية المنافق ثلاث. أبي هريرة ألا إن من أكبر الكبائر على الرجل والديه. عن سهل. نعم عن سهل. لا يم الحديث أبي ذر. حديث أبي ذر. عبد الله بن عبد الله بن عمرو. عبد العمر. أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على عن ابن مسعود. عن ابن مسعود. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم. حكيم. حكيم بن حزام. بن حزام. إن الله تجاوز لأمتي. إن الله تجاوز أبي هريرة. إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن مسعود. نبي عباس ولا ابن مسعود؟ ابن عباس. طيب ثنتا جنتان من فضة أنيتهم وما فيهما. أبي موسى. أبي موسى. وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء من طريقين من الحديث. ابن عباس وابن هريرة. وأبي هريرة. باب ما جاء في الشفاعة. حديث. باب ما جاء في الشفاعة أبي سعيد الخدري حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. ابن عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في آخر من يدخل الجنة. آخر من يدخل الجنة عبد الله بن مسعود. باب ما جاء في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. أبي سعيد وأبو هريرة. حديث أبي سعيد الحسن. طيب نصرت قصة بوهلكة عادم بالدبور. حديث من؟ ابن عباس. طيب ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ابن مسعود. باب في إثبات نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيها. أبي هريرة وأبي سعيد. طيب رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. أبي هريرة. إنما الصيام جنة. أبي هريرة. لا يدخل المدينة الدجال ولا الطاعون. حديث أبي هريرة. ولا يدخلها الرعب المسيح. أبي بكرة. وإن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أنس. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج. ابن مسعود. أولم ولو بشاه. أنس. أنا ضحى بن عوف. نعم. أنس أنا ضحى ولو خاتما من حديث. سهل بن سعد السعدي. واستوصوا بالنساء خيرا. أبي هريرة. لا لولا بنو إسرائيل. حديث من؟ أبي هريرة. كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. عائشة لا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عائشة لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن امي حبيبه. ان عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المسائل. حديث من؟ سهل بن سعد السعدي قال الولد للفراش والعاهر الحجر. عائشه يبيع عنه يا سوده يا سوده. حديث عائشه. حديث عائشه. الم تسمع الى ما قال مجلس ما قال مجلس المدلي؟ حديث عائشه. طيب ما من رجل يعتق ابي هريره. حديث ابي هريره. ومن اعتق شخصا في عبد أبي هريرة ونهى عن الولاء وعن هبته ابن عمر. وإنما الولاء لمن أعتق؟ عائشة. وهو إن الحلال بين والحرام بين. ابن عمر بن بشير باب من حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حديث جابر بن عبد الله وابن عباس. باب ما جاء في ربا الفضل. إنما الربا في النصيعة قال أسامة. لا ربا إلا في النصيعة. ما جاء في النهي عن ربا الفضل. حديث من؟ ربا الفضل الذهب بالذهب. حديث أبي بكر وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر بن الخطاب. طيب فبعته على أنني فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. جابر. طيب وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. جابر. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. ابن عباس. لو أن الناس خضوا من الثلث إلى الربع. حديث ابن عباس. الثلث والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. باب ما جاء في الأمر بالوصية. في الأمر ابن عمر. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ابن عمر بن بشير. العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. أبي هريرة. أخرج المشركين من جزيرة العرب. حديث ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. طيب ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أنس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أبو هريرة بن عمر وابن عباس. طيب ما من أحد يقول لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أبي ذر. ولا يدعو الممجح الواحد مرتين. أبي ذر. أبو هريرة. طيب إن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه أنس. وسلم. يا بلال قم فنادي بالصلاة. ابن عمر. طيب اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. اشتكت الجنة والنار. أبي هريرة. من صلى البردين دخل الجنة. أبي موسى. باب النهي عن مسابقة ومتابعة الإمام. حديث من؟ حديث أبي قتادة. التصفيق للنساء. التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. سهل سهل السعدي. إن في الصلاة لشغلة. حديث زيد بن أرقم. ونادوا يا مالك أمر الهمداني. بيد أن موت الكتاب من قبلنا. حديث من؟ أبي هريرة. وإذا راح أحدكم من الجمعة. لو؟ إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل. حديث أبي سعيد. وغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا أبي سعيد. انظري غلامك النجار يصنع لي أعوادا وكل. أبي حازم لدينار. فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. جابر. إذا قلت لصاحبك يوم القيامة أنصر. برير. نعم. جابر. حديث جابر وأبي هريرة. أبي هريرة. أبي هريرة. طيب اللهم حوالينا ولا علينا. حديث أنس. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الريح أو اشتدت الريح. حديث ابن عمر وابن عباس. ما جاء في في صلاة الاستسقاء. حديث من؟ عبد الله بن زيد وأنس وأنا وعائشة. ما جاء في صلاة الكسوف. حديث عائشة ومغيرة بن موسى وأسماء وابن عباس. ما جاء في صلاة الخوف. حديث صالح بن عوار وابن عمر وجابر. وما جاء في صلاة السفر. حديث أنس وابن عمر وجابر وابن عباس وعبد الله بن مسعود. طيب يهود تعذب في قبرها. أبي أيوب. فسمى بصري صعودا. سمر جندب. إذا وضع أحدكم في قبره. حديث أنس. وذا النهر نعى رسول الله سلم للناس النجاشي. حديث جابر. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. عمر بن الخطاب. مستريح عمر بن الخطاب وأنس. وأنس مستريح ومستراح منه. أبي قتادة ولا أبي سعيد؟ أبي قتادة. أبي قتادة. طيب إن لم يموتن لإحدى كنا ثلاثة من الولد. أبي سعيد. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه. أبي هريرة وعبادة الصمد. سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. عائشة. وقت رسول الله من أهل المدينة ذا الحليفة. حديث ابن عمر. كتاب الأشربة والأطعمة. طيب لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. ومن شرب ثانية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث من؟ أم سلمة رضي الله عنها. نعم أم سلمة. والنهى صلى الله عليه وسلم عن اقتناث الأسقية. أبو سعيد اقتناث الأسقية حديث أبو سعيد الخدري. إذا كان جنح الليل أو أمسيت مكمل. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية ولها خطفة فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وخمروا آنيتكم. وفي رواية الطعام والشراب واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم. وفي رواية عند الأيمنون ألا فيمنوا. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. طيب كل مسكر خمر أو كل مسكر حرام. حديث من؟ عائشة رضي الله عنه. فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أنس رضي الله عنه. طيب كل الخمر ما خامر العقل. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر رضي الله عنه. ألا يا حمز للشرف النواء. حديث علي رضي الله عنه. طيب من كتاب الرقى إلى آخر كتاب الرؤية. باب ما جاء في الرقية بفاتحة الكتاب. حديث من؟ أبي سعيد الخدري. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لجغ سيد القوم فقالوا هل معكم من رأي من دواء أو راق، فقالوا إنكم لم تجعلوا لنا جعلا ولا نفعل حتى إنكم لم تقروا لنا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فقرأ بفاتحة الكتاب فبرأ فقالوا لنعطيك قطيعا من الشاي، فقال إنا لا نأخذه حتى نأتي به حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله، فسألوه فضحك فقال وما أدراك أنها رقية وما أدراك أنها رقية، هذا أضربوا لي خذوا منهم واضربوا لي بسهم. وفي رواية رجل ما كنا نأبنه برقية فقرأ فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين من الشاء وسقاه لبنا. وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. عائشة رضي الله عنها. أذيب البأس رب الناس الشفي أنت الشافي. عائشة. ما إن هذا الرجز عذاب عذب به بعض الأمم قبلكم. أسامة بن زيد. قال عمر لأبي عبيدة لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ابن عباس. نفر من قدر الله إلى قدر الله أكمل. نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت إن لك إبلا هبطت واديا له عدوتان أحدهما خصيبة والأخرى جدوة. رأيت إن رأيتها في الخصيبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيتها في الجدبة رأيتها بقدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي علما في هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا كنتم بأرض وقع بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. لا عدوى ولا طيرة. حديث من؟ أبو هريرة. لا يورد ممرض على مصح. أبو هريرة. فر من المجدوم كما تفر أبو هريرة. من الأسد. أبو هريرة. طيب لا طيرة وخيرها الفأل. أبو هريرة. وفي حديث أنس يعجبني الفأل الصالح. طيب إن يكن من الشوم حق. حديث من؟ ابن عمر. سألوه عن الكهان فقال ليسوا بشيء. عائشة. وفي حديث هريرة رضي الله عنه إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع فربما أدرك شهاب فربما أدركه شهاب قبل قال أسقه عسلا. حديث من؟ أبي سعيد الخدري. ما إن في عجوة العالية شفاء أو إن في الحبة السوداء. أبو هريرة. طيب أمر صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. عائشة. العين حق. أبو هريرة. من تصبح بسبع تمرات العجوة سعد بن أبي وقاص لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. والكمعة من المن سعيد بن زيد. وماءها شفاء للعين. باب ما جاء في الكي، قال عليه الصلاة والسلام إن كان في أديتكم، إن كان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في أديتكم خير ففي ثلاث، ففي شربة من عسل وشرطة من محجم ولذعة من نار توافق، وفي رواية توافق الداء وما أحب أن أكتوي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه الشفاء في ثلاث، فذكرها وأنهى وقال وأنهى أمتي عن الكي. أحسن. ابن ماجه ومالك والدارمي. طيب إياكم والتمادح، حديث من؟ معاوية. باب ما جاء في عذاب القبر، في أن حديث أبو هريرة عند ابن ماجه. طيب يا معشر الأنصار خمس أعوذ بالله، حديث ابن عمر عند ابن ماجه قال، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر قال، ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وقال يا معشر المهاجرين خمس أعوذ بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن، خمس أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهر فحش بقوم ويعلن فيها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم والتي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا. هذا القرآن جعل في إهاب ما احترق. عقب بن عامر عند الدارمي. أعوذ بوجهه الكريم. سعيد عطاء بن يسار. يحيى بن سعيد عند مالك. نعم. يحيى بن سعيد عند مالك. نعم. قال. يحيى بن سعيد قال لما وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم خرج عفريت في أثره، فكلما التفت رآه فقال جبريل هل أعلمك كلمات إن قلتهن؟ إذا قلتهن طفأ شعلته وخر اللي فيه، فقال بلى، فقال قل أعوذ بالله، أعوذ بوجه الله الكريم. كتاب الوضوء. طيب إذا أتيتم الغائب فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها. أبي أيوب الأنصاري. مر رسول سلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان. ابن عباس. فدعا رسول سلم بشيء من الحلوب أو بشيء بالحلوب. طيب إن له دسما، حديث من؟ ابن عباس. طيب إن المسلم لا ينجث، أبي هريرة رضي الله عنه. طيب دعهما فإني أدخلتهما الطاهرتين. المغيرة. المغيرة بن شعبة. باب ما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد وحمران، وحمران عن عثمان رضي الله عنه، عن حمران. طيب لا يبلن أحدكم في الماء الدائم، أبي هريرة. طيب لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حديث أبي هريرة. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، أبي هريرة. هذا منتهى الحلية، حديث أبي زرعة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. حسنت. بعد من كتاب الأدب إلى نهاية الرؤية. نعم. من كتاب الأدب إلى نهاية الرؤية. طيب أسمه المنذر، ولكن أسمه المنذر حديث ديت سهل المساعدة. طيب حق المسلم على المسلم أبو هريرة رضي الله. طيب إن أخنى أو أخنع رجل تسمى بملك الأملاك، حديث أبو هريرة رضي الله. إياكم الجلوس في الطرقات، حديث أبو سعيد الخدري. والاستدان في ثلاث، حديث أبو سعيد الخدري. يسلم الراجل الراكب على الماشي، أبو هريرة رضي الله عنه. طيب إنما الإذن من أجل البصر، حديث سهل بن سهل المساعد رضي الله عنه. طيب ألا أخبركم بخبر الثلاثة، أبي واقد الليث. أما أحدهما، أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما أحدهما فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. طيب أسمه أو ابنك أسمه عبد الرحمن، حديث جد جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب لا يقول أن أحدكم عبدي، أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم أطعم ربك أسقي ربك ووضي ربك، ولكن ليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وعبدي. أمرنا بسبع ونهينا عن سبع، حديث حديث البراء رضي الله عنه. أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله، عائشة رضي الله عنها. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيها تصاوير ولا تماثيل، حديث عائشة رضي الله عنها. حديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، حديث اسماء بنت أبي لعن الله الواصلات والمستوصلات، حديث ابن عمر. والواشمات والمستوشمات ابن عمر. نار رسول عن ابن عمر. والواصلة والمستوصلة لتسمى أسماء، والنامصات والمتنمصات أبو هريرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع لتنا... نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه أو ناصية صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.